بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين، بعد أن انتهى من باب الحدود قال: فصل في التعزير. ويعزر أي الإمام أو نائبه لمعصية لا حد لها ولا كفارة، سواء كانت حقا لله تعالى أو لآدمي كمباشرة أجنبية في غير فرج وسب ليس بقذف وضرب لغير حق غالبا. وقد يشرع التعزير بلا معصية كمن يكتسب باللهو الذي لا معصية فيه، وقد ينتفي مع انتفاء الحد. والكفارة كصغيرة صدرت ممن لا يعرف بالشر، لحديث صححه ابن حبان: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، وفي رواية: زلاتهم. وفسرهم الشافعي رضي الله عنه بمن ذكر، وقيل هم أصحاب الصغائر، وقيل من يندم على الذنب ويتوب منه. التعزير هو في الحقيقة تأديب يكون من الحاكم، لا يجوز أن يصل إلى أدنى الحدود. من الممكن أن يكون فيه حبس، من الممكن أن يكون فيه ضرب، لكنه لا يصل في الحر إلى 40، بل من الممكن أن يصل إلى أقل الحدود. يعني إذا كان حد شرب مثلا الخمر 40، عند ذلك فمن الممكن أن يعزر الحاكم 39 للحر، وللعبد 19، لأنه على النصف تماما. وأيضا من الممكن أن يفعل أي أسلوب من ضرب، من إهانة، لكن كما قلنا بشكل أنه لا يصل إلى أدنى الحدود، وهو إنما شرع للتأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفار. والذي يقوم به الإمام الأعظم أو نائبه أو أب مع ولده أو معلم مع تلميذه أو سيد مع عبده إلى غير ذلك، هؤلاء الذين يمكن لهم أن يقوموا بحق التأديب والتعزير. وربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك ابتداء في الأسرة، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. فلذلك ابتدأ طريق التأديب بالنسبة للزوجة أن يعظها أولا، ثم بعد ذلك، ومن جملة الموعظة على الأقل أن يقول لها: اتق الله، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لي عليك حقا، وهذا الحق أن تطيعي. ولذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام المرأة المسلمة الطائعة: إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وعرضها. وإذا بدت علامات النشوز، قد يسأل سائل: ما هي علامات النشوز؟ نقول: عبوس بعد إطلاق. يعني بدل أن يدخل الإنسان إلى بيته فيجد أن زوجته الابتسامة على وجهها، وجد العبوس والتقطيب. نعم. وبعد ذلك إذا أمرها لم تستجب لأمره، وإذا كلمها ربما لا تجيبه، إلى غير ذلك. فهذه من علامات النشوز. فيبدأ العلماء اختلفوا في مسألة هامة: هل نبدأ فيها بالترتيب كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو أولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بأن يسلك الرجل مع زوجته طريقا طيبا في الكلام. والطريقة الثانية إنما تكون الهجر في المضاجع، ولذلك من يبقى في فراش واحد وفي غرفة واحد وتحت دثار واحد، ومع هذا ربما يهجرها يوما يومين ولا يزيد بذلك على 3 أيام، إلا إذا كان هنالك حق لله تبارك وتعالى، لأنه كما ورد في الحديث لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. يا هاجري فوق 3 بلا سبب، خالفت قول النبيين أزكى العرب، هجر الفتى فوق 3 محرم ما لم يكن فيه لمولانا سبب. فإذا أراد أن ينتقل إلى مرحلة 3، عند ذلك كان الأمر بأن يضربها ضربا غير مبرح، وربما يكون تهديدا بالضرب، ولا يضرب الوجه ولا على الأماكن، والضرب إنما يكون للتأديب لا للتشفي. ولذلك أيضا إذا لم ينفع هذا الأمر ينتقل إلى مسألة الحكمين، حكم من أهله وحكما من أهلها. إذا فعل هذا، ربما بعض النساء لا يصلح منها هذا فيها هذا الترتيب، تصلح واحدة من هذه الأمور فيستعملها أحيانا على رأي بعض الفقهاء. ولذلك ترى أن ربنا تبارك وتعالى شرع لنا أحوال في تأديب زوجاتنا، ولذلك أباح ربنا سبحانه وتعالى الضرب أحيانا عند المخالفة، ولا يعني وأكرر مسألة هذا الضرب، وإنما هي حتى تشعر بشيء من الذلة والإهانة، وأن الرجل قادر وأن هذا الرجل قادر على تأديبها وعلى يعني ما يستطيع أن يقوم فيه. أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة المنورة، وكان ربما بعض الناس يسرق التمرة، ولذلك كان يبين إذا كان دون نصاب غرم مثله، يعني مثلا إذا كان قد سرق لنفترض بمقدار 1 كيلو من الثمر عند ذلك، وقيسوا عليه ما شئتم في كل بلد من الثمار، كم من إنسان ربما يذهب إلى نزهة فيأكل من الأشجار، وهذا لا يجوز له أبدا، وربما يحمل منها، فهذا يجب عليه القيمة أو أن يأتي بمثله عند ذلك. ومن الممكن للحاكم أن يضربه جلدات، سماها النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان دون نصاب غرم مثله وجلدات نكال. إذن ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام فوق التغريم ماذا فعل؟ بعض الجلدات يضربها الحاكم لهذا الذي يفعل هذا الأمر تأديبا له من أجل أن يبتعد عن هذا الأمر. كذلك هنالك فرق كبير ما بين الناس مع بعضهم البعض، فمثلا ربما يقول واحد لآخر يا فاسق يا خبيث، ولا يقصد بذلك يعني المعنى الأعمق في هذه المسألة، ولكنه اعتاد بلسانه. وكم انتشرت هذه المشكلة في أوساط العمال والسوقيين، دائما يتكلمون مع بعضهم بكلمات ربما تصل أحيانا والعياذ بالله إلى كلمات القذف، كذلك هذا مما يعزره الحاكم. طبعا هذه المسألة لابد أن نلاحظ فيها عدة أمور. طبعا اختلاف هذه المسألة باختلاف الناس، يعني ربما هذه الكلمة في طبقة من الطبقات هي أشد وقعا من الطبقة الثانية، فاختلاف الناس العمال الناس الذين يعملون في السوق ربما لا يبالون في بعض هذه الكلمات، وربما يضحكون مع بعضهم البعض ولو سمعت أحيانا بينهم كلمات القذف، ولكن الأصل أن الحاكم يؤدب الجميع، ولكن هنالك اختلاف، قد يكون التأديب في الطبقة الأعلى أشد من هؤلاء. المسألة الثانية أن التعزير يجوز فيه مثلا أن يشفع بعض الناس، ويمكن أن يكون هنالك العفو، وربما يكون العفو والشفاعة سببا للتوبة أكثر من إقامة الحد. كذلك الشيء الثالث، إذا أخذ شيئا لا يقام فيه حد من حدود الله في السرقة، هل يضمنه أم لا؟ الغالب أنه على غالب رأي الفقهاء أنه يتلف يضمن التالف منه. إذن يعزر الإمام أو نائبه، الإمام أو نائبه في الأمة كما قلنا الأب في البيت، الزوج مع زوجته، السيد مع عبده، قال لمعصية لا حد لها ولا كفارة. هنالك بعض الأشياء يعني فيها حدود، كما ذكرنا سرق يقام عليه الحد، قذف يقام عليه الحد، زنى يقام عليه الحد، قطع الطريق يقام عليه الحد. هذه المعصية لا تعزير فيها، ماذا فيها؟ فيها إقامة حدود. ماذا يجاد؟ إقامة حدود. هذا واحد. عندنا معصية ثانية، هنالك بعض المعاصي كالمعاصي التي يفعلها الإنسان في مخالفة الإحرام مثلا، ماذا يوجد فيها؟ فيها كفارات، إذا فعلت كذا فعليك كذا، فعلت كذا عليك كذا. كذلك هذه يعني لو أراد الإنسان مثلا، إنسان جامع زوجته في نهار رمضان عليه القضاء، وعليه أيضا أن يصوم شهرين متتابعين كفارة لهذا الفعل الذي فعله، هذا لا يعزر. نعم. أما هنالك معصية لا يوجد فيها حد من حدود الله ولا يوجد فيها كفارة، استطعنا أن نعرف أن هذا الشاهد الذي يأتي إلى القاضي هو شاهد زور لم يعلم بهذه المسألة، وإنما تقاضى على هذه الشهادة شيئا من المال، هل من الممكن للحاكم أن يعزر هذا الإنسان؟ نعم. رأينا بعض المسلمين أراد أن يتصف بصفة الكفار وأن يشارك ذلك مشاركة فعلية، لا عبارة عن يعني جار يتكلم كلمة طيبة مع جاره الذمي، لا، إنما يوافق هؤلاء الكفار في أعيادهم وفي سلوكهم، كذلك يعزر. بعض الناس يعني يريد أن يجعل من نفسه يعني كولي لله أمام الناس، ويظن أن الولاية كما يحدث الآن في كثير من المناطق عندنا، تصير أنت شيخ وكذا وسيد، ماذا تفعل؟ بتفوت على النار، بتمسك الحيات، بتطفي شيء بلسانك، ببعض الرياضات التي مفهوم. هذا الذي يفعل هذا يعزر؟ نعم يعزر، ولو كان تحت اسم أنه يدعو إلى الله عز وجل، هذا لا يدعو إلى علم ولا يدعو إلى فضيلة أبدا. عندنا بعض الشباب الذين يرتادون مثلا والله المدارس أو المجمعات التي فيها الفتيات ويتحرشون بالفتيات في الطرقات، سواء كانوا ذكور، هل الآن في بعض النساء تتحرش بالشباب، هؤلاء وهؤلاء. إذن من الممكن للحاكم أن يقوم بعملية التعزير مثلا، مسألة كبيرة جدا لهؤلاء، ولذلك ترى هذا يضرب بغير حق أيضا، وربما يؤذي الناس في حي من الأحياء، يقوم الحاكم أيضا بتعزيره. إذن كل معصية لا حد فيها ولا كفارة مسلكها ماذا؟ مسلك التعزير. قال لمعصية لا حد لها ولا كفارة، سواء كانت حقا لله تعالى أو لآدمي، المثال كمباشرة أجنبية في غير فرج وسب ليس بقذف. يعني قد يقول قائل أنتم قلتم في باب الزنا إنه إذا لم يدخل الحشفة وهي التي تظهر عند الختان في فرج المرأة تماما، يعني وهذا ما يسمى بالتقاء الختانين، عند ذلك لا نقيم عليه حد الزنا، ادرأوا الحدود بالشبهة. لكن قد تكون هنالك خلوة، قد يكون هنالك تمتع جسدي، قد يكون هنالك جلوس في فراش، قد تكون هنالك معانقة مفاخذة إلى غير ذلك، وقبض عليه في هذا الأمر، ماذا يفعل؟ الحاكم له أن يعزره ما شاء من ضرب وحبس وإهانة وتشهير إلى غير ذلك مما له أن يفعل ما لم يصل إلى أدنى الحدود، كمباشرة أجنبية في غير فرج وسب ليس بقذف وضرب لغير حق. فربما يفعل هذا الأمر يعني بعض الناس يؤذي، ربما يلطم هذا وبعد ذلك يضرب هذا في الطريق. يعني عندهم ما دام إذا لم تقم هذه التعزيرات من قبل الحاكم، ترى بعض الناس يتسلطون على بعض ويؤذون بعضهم ويسبون بعضهم وينالون من بعضهم، ولذلك ينبغي على الحاكم أن يقوم بهذه العقوبة. وقد يشرع التعزير بلا معصية، كمن يكتسب باللهو. يعني بعض الناس، يعني من المؤسف صرنا يعني هذه المسألة، جمعنا أراذل القوم اليوم وندفع لهم المال في كثير من حفلاتنا ومن عقودنا، فنسمع تحت اسم العراضات. معلش، إذا كانت المسألة إحياء وشيء من الكلمات الطيبة لا بأس، أما أن تسمع والمعاصي. أولا ماذا يفعل؟ أنا أتكلم مثلا عن هؤلاء أصحاب العراضات، وهذا ما جعلني يعني أكاد أحلف أن لا أحضر بعد ذلك والله حفلة زفاف مثلا تلبيس. ماذا يحدث؟ يعني ترى هؤلاء يدخلون إلى الحفل لمدة نصف ساعة، ماذا؟ كأنهم متعاقدون مع أطباء أذنية، يعني تطلع أنت بدك علاج لأذانك من كثرة الضرب بهذه الطبول. طيب بعد الضرب بهذه الطبول، أولا هذا الضرب زيادة على ذلك يجعلونه على الميكروفونات مثلا، زيادة أنك لا تفهم من هذا الكلام شيئا إلا بعض الأشياء التي يعني هي ساقطة ولا قيمة لها على الإطلاق. أيضا انقلاب المجتمع في هذه اللحظات إلى مجتمع فاسد، فكأنهم يقولون بدأت المعاصي، من أراد أن يدخن فليدخن، من أراد أن يتكلم على الناس فليتكلم، من أراد الرقص فليفعل، من عند ذلك لا هيبة للرجال لا قيمة للناس عند ذلك. فترى أن الناس كأنهم يعني يعيشون في جو ليس من أجوائهم، وأيضا استعمال بعض الأبواق التي لا تصلح شرع ولا تصح شرعا كالمزامير إلى غير ذلك والدفوف التي فيها الخلخال، ومع ذلك يدفع. حتى صار بعض الناس ربما يمن على البعض الآخر، فبأي شيء قال بيجعل له اياها نقوط، انا جبت لك اياها هنا دول نقوط مثلا لابنك او لعرسك الى غير ذلك. يعني الاصل هذا يسمى اقل ما يسمى مكتسب باللهو، اذا كان يكتسب بهذا اللهو، ولو قلنا هذا لكن الذي اصفه فيه معصيه، اذا كان لا معصيه فيه يضرب على ذلك ويؤدب ويعزى كمن يكتسب باللهو. طبعا قال الذي لا معصية فيه، وقد ينتفي مع انتفاء الحد والكفارة كصغيرة صدرت ممن لا يعرف بالشر. الإسلام مع كل هذا، يعني بعض الناس ربما يقوم بعمليات قصص أحاديث، هذه القصص والأحاديث كلها كذب وافتراء ولعب وخداعات وتضيع للوقت، وكأن الوقت في حياة المسلم لا قيمة له على الإطلاق، ولذلك هؤلاء أيضا ممن يمكن أن يقوم بهم الحاكم أن يقيم التعزير عليهم. ولكن نظر الإسلام من جهة أخرى إلى مسألة هامة جدا، وهو أنه نظر إلى طبقة من المجتمع، هذه الطبقة في المرحلة الأولى يغض البصر عنها، يقول عليه الصلاة والسلام أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. يعني أحيانا تصدر مسألة من إنسان عظيم وربما هفوة كما يقال، لكل جواد كبوة، فعند ذلك لا تنظر إليها، انظروا إلى العالم الفلاني ماذا فعل، إلى التاجر الفلاني، إلى السياسي الفلاني، ما أنت تنتظره على كما يقال على وحدة من أجل أن تشهر به، هذا لا يجوز. بالعكس الإسلام جاء طالبا منا أن نستر على هؤلاء، طبعا إذا كان هذا في مرة عارضة تجاوزوا عن ذنب السخي. فالإنسان الكريم الذي دائما يبذل ماله في سبيل الخير وفي سبيل الطاعة وفي سبيل بناء المساجد ومعدن مثلا والمرضى والعجزة إلى غير ذلك والفقراء والمساكين، غير مسألة الزكاة، الزكاة أمين ليس كريم، هنالك فرق. من يؤدي الزكاة أمين، أمين على مال الله عز وجل، أما الذي يدفع فوق ذلك هذا يسمى كريم. من المؤسف أني رأيت في رمضان بعض الناس يفطرون الناس من زكوات الأموال، وقد اتصلت به وقلت هذا غير جائز، قال على مذهب كذا، وقلت ولو كان على مذهب كذا، فإنك لو خيرت هذا الفقير الذي تعطيه هذا الفطور مما يقول لك أنا لست بحاجة أن أخذ علبة قيمة 300 ليرة سورية، والله بفطر فيها 3 أيام مثلا على طريقتي، فأنت لست وصيا علي في مالي أن تصرف هذا المال، وأنت بذلك تخالف. وركب رأسه وبقي يعني يفطر الناس من أي شيء، ربما متعاقد مع مطعم من المطاعم بعلب، وأحيانا تكون هذه أطعمة بايتة أو فاسدة في اليوم الثاني إلى غير ذلك، ويدفع هذا المال من زكاة الأموال. هذا ليس كريما، هذا حتى ولا أمين، بالعكس تصرف بالأمانة فجعل فيها خيانة، تجاوز عن ذنب السخي. فإذا كان هنالك إنسان كريم يعني في مجتمع من المجتمعات، وهو يؤلف ما بين القلوب ويصلح ما بين المتخاصمين ويقضي وقته من أجل مصلحة الأمة، فهذا إذا صدرت منه مسألة لا تتاجر بها تجاوز عن ذنب السخي. وذلت العالم، العالم ليس معصوما، عندنا ليس معصوما على الإطلاق إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله. أما أن نقول أبو بكر ليس معصوم، عمر ليس معصوم، علي ليس معصوم، كل هؤلاء ليسوا من العشرة المبشرون بالجنة، ليسوا معصومين. أصحاب بيعة الرضوان ليسوا معصومين، أهل بدر ليسوا معصومين. لقد رأينا وعندما ذكرنا أحوال بعض الرجال ما صدر عن بعضهم، ومع هذا تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. إذن تجاوزوا عن ذنب السخي وذلت العالم. فالعالم يعني دائما تريد ملك، ملك رسول، لا ليس يعني. ولذلك لو سألته هل هذا يقتدى به يقول لا. يعني أحيانا الإنسان لا يشعر. مرة بعض الناس مثلا رأى بعض الناس يسلم، بالصدفة كانت هنالك امرأة ولم يشعر بعد ذلك مثلا سحبيا، أي والله العالم الفلاني رأيناه مثلا يفعل. هل أنت هل كنت عالما أنه عندما مد يده يريد فلانا، أو ربما هي حشرت نفسها في مجلس من المجالس في موقف من المواقف يحصل هذا أم لا؟ يعني أحيانا كل إنسان يطلع على نفسه يعلم أحيانا أنه يقع في شيء لا يراد منه. وذلت العالم. كذلك عندنا الحاكم، الحاكم العادل المخلص الذي جعله الله في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله في ظله أو تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا السلطان العادل جعل الله سبحانه وتعالى له سطوة أحيانا. ما هي السطوة؟ أحيانا عقوبة لها حد أدنى ولها حد أعلى. والناس لو كان الحاكم طيب القلب عند ذلك ربما كل واحد يريد أن يتجاوز ما شاء، لكن كشر عن أنيابه هذا الحاكم الطيب المسلم التقي وفعل سطوة، أخذ كم واحد من هؤلاء ففعل معهم الحد الأدنى الأعلى في العقوبة. لما فعل معهم الحد أرعب الناس وجعل الناس يسيرون تحت منهج الإسلام وتحت منهج القرآن. فهذه السطوة إنما فعلها من أجل أن يهابه الناس، لأن الله سبحانه وتعالى وضع فيه الهيبة. إذا تجاوزوا عن ذنب السخي وذلة العالم وسطوة السلطان العادل، فإن الله آخذ بأيديهم كلما عثر منهم عاثر، أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. شايف؟ أما إلا الحدود، يعني واحد من ذوات الهيئة، طيب إذا كان من آل فلان وإن كان عالما، فعلى حد السرقة تقطع يده، فعلى حد الزنا يقام عليه حد الزنا جلدا كان أو رجما، هذه لا علاقة لها، اليد تقيم الحد والقلب يرعى الود. إلا الحدود، وفي رواية زلاتهم. وفسر الشافعي رضي الله عنه بمن ذكر، وقيل هم أصحاب الصغائر، وقيل من يندم على الذنب ويتوب منه. إذن إذا إنسان فعل ذنبا وندم على ذلك وتمنى أن تشق الأرض وتبتلعه ولا أحد يعلم به، يا أخي أنت كمان افعل نفسك لم ترى، الله ستره وأنت بعد ذلك ساهم في هذا الستر. كلام عن التعزير طويل، أكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله، ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.